إباحته للنساء وإباحة العلم العلم ونحوه للرجل ما لم يزل على أربع أصابع. خلينا على مسائل بقى من الأهمية، كان سبعة أوامر وسبعة إيش؟ نواهي. صحيح. تكلمنا عن أسانيد، اقرأ الحديث بس فقط. الحديث ثاني شيء. كيف المشي؟ عن معاوية بن سويد بن مقر قال دخلت على البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه فسمعت يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبراء القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن إبراء القسم، فإذا هي إما نقول إبراء المقسم وإبراء ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. طبعا المياثر والقسي حرير أيضا، لكن هنا لما نهانا عن المياثر والقسي ثم قالوا نهانا عن لبس الحرير، يبقى إذن النهي عن المياثر والقسي إيش؟ الافتراش، يعني نهي على النهي، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. عامة أنا تكلمنا على حديث أمر الله صلى الله عليه وسلم بسبع عن سبع، وهنا أيضا أمر ونهى، فالأصل حتى يعني نسير في هذه المسألة، الأصل في كل الأوامر التي أتت أنها على الوجوب، هذا الظاهر، وهي مسألة أصولية اختلفوا فيها، عندما سنأتي إلى بعض المسائل نقول فيها بأنها على الاستحباب، هنا اختلفوا فيها أصوليا كما في الشافعي أنه كان يقول بأن الأمر عندما يقول بالمجاز يقول الأمر قد يكون على الوجهين، يعني يكون على الحقيقة ويكون على يعني مراد منه الحقيقة والمجاز في نفس الوقت، وهذا قول الإمام الشافعي، وبعض العلماء يقول لا هذا استخدام للنقيدين، يقول على المجاز وعلى الحقيقة، هذه مسألة أصولية أنا أدخل فيها لأنني لا أدين الله بمسألة المجاز على الحق يعني، وهذا التقرير، لكن أنا ندخل بأنه الأصل في الأوامر التي تأتينا أنها على الوجوب، ولا يمكن أن نحمل على الاستحباب إلا إذا جاءت قرينة، لأن هذا الأصل الراجح عند أهل التحقيق من الأصول بأن الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها على الوجوب، والأصل في النواهي أنها على التحريم ما لم يدل الدليل على في هذا الباب. احنا انتهينا من المسألة الأولى، المسألة الثانية من أول الأوامر قال أمرنا رسول الله باتباع الجنائز. أنا يعني عامة حتى لو رتبنا الترتيب في الحديث أو رتبنا في ترتيب الحديث الآخر الذي جاء بعده أو الثالث، فالمهم الترتيب لا يهمنا، يهمنا المسائل التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها. أمر قال أمرنا باتباع الجنائز. طبعا أمرنا باتباع الجنائز هذا باتفاق أن مسألة إن قصد باتباع الجنازة الصلاة عليها باتفاق أنها على الوجوب وأنها فرض، لكنها من ليست من فروض العيان ولكنها من فروض الكفاية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال مات أخوكم النجاشي ثم قام فصف الناس وصلى عليه وصلوا عليه، ولما سأل المرأة السوداء النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه وصلى عليها القوم، فهذه دلالة أنها فرض كفاية، صلى عليها القوم ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين هي، فلما رأى قبرها قام فصلى وصف الناس، في بعض روايات ابن عباس صف الناس وصلى عليها بأبي هو وأمي، وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الميت 40، هذه دلالة واضحة جدا أنها على الفرض الإيه؟ فرض الكفاية، أنها ليست على فرض الجميع. الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أصوليا مرور الكرام أن فرض العين أن الشارع نظر الشارع أو نظر الشرع منصب على الفعل، على العين لا على الفعل، يعني على المكلف فروض الأعيان ينصب نظر الشرع أو الشارع على المعين على المكلف على المرء، وأما فروض الكفايات نظر الشرع ينصب على الفعل لذات الفعل لا الفاعل. فروض الكفايات كيف تعرفه؟ بأن الشرع انصب نظر الشرع على الفعل، وأما فروض الأعيان ينصب نظر الشرع على الفاعل على المكلف. فهنا فروض الكفايات والدلالة على ذلك أن النبي قال من صلى عليه 40 يوحدون الله جل في علاه لا يشركون به شيئا إلا شفعهم الله فيه. في رواية أخرى صلى عليه 3 صفوف، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه على فروض الكفايات، فروض الكفايات لا فروض الأعيان. أقول اتباع الجنازة، نبدأ المسألة من أولها، فإنه من فروض الكفايات واجب على الأمة بأسرها تغسيل الميت. انت منجلي اليوم ما شاء الله ولا قوه الا بالله، خلاص مش عايزين نحسدك. صحيح وين الدليل بقى الان؟ وش وادي الدلاله يا عيني يا حبيبي؟ ممتاز، جزاك الله خير. نعم، قال سلم اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه امر من اول سلم. وقال في ابنته ايضا اغسلناها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك. فغسل الميت غسل الميت فرض كفايه، او قل فرض على الامه اذا قام به البعض سقط عنه الاخرين، وهذا حق المسلم على المسلم. ايضا تكفين الميت ثم بعد ذلك الصلاه عليه، والصلاه عليه من فروض الكفايه كما بينا، واتباع الجنازه والدفن، والدفن ايضا من فروض الكفايات كما فعل سلم وامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. اتباع الجنازه، قال علماؤنا اتباع الجنازه يستحب له لها اداب. اما اتباع الجنازه من الاداب ان يمشي امامها او خلفها، فهذه من الاداب. بعضهم قال يمشي امامها هذه السنه، وبعضهم قال يمشي خلفها هذه السنه، وقد ورد عن سلم مشى امام ومشى خلف الجنازه. والصحيح ذلك في ذلك التفصيل كما قال المحققون من الشافعيه والحنابله، بان التفصيل انه ان كان راكبا يخالف امره ان كان ماشيا، فان كان ماشيا يكون اماما وان كان راكبا يكون في الخلف، او العكس على ما اذكر ان لم اكن واهما. لكن التفصيل هو الحق عند علمائنا، بانه الاختلاف في مساله المستحب في اتباع الجنازة إن كان راكبا فله حال، وإن كان ماشيا فله حال. وأيضا من الكلام على اتباع الجنازة أنه النساء لا يتبعن الجنازات. عند الحنابلة وعلى المعتمد عند الشافعية، أو على وجه من وجوه الشافعية، بأن اتباع المرأة الجنازة هو المعتمد أنه يحرم المرأة أن تتبع الجنازة، لقول المعطية رضي الله عنه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ونهي من السلام لا يحتاج إلى إذا نهى فنهى للتحريم، أما أن يتمسك بها ويقول لم يعزم علينا فهذه مسألة على الكراهة كما قال المالكية فهذا ليس بصحيح. المالكية يقولون بأن اتباع النساء للجنائز على الكراهة إلا إن كانت جميلة ويخشى الفتنة ويخشى منها الفتنة فيحرم عليها اتباع الجنائز. والصحيح الرجع أنه يحرم عليها اتباع الجنائز، نهينا والنهي لا يحتاج إلى تعزيم، لا سيما أن المفاسد عظيمة جدا، لأن المرأة إذا اتبعت الجنازة فإنها تدخل إلى القبر، وإذا زارت القبر فإنها تأتي بما يمكن أن ينكر عليها بالتسخط على قدر الله جل في علاه، فهو وسيلة للحرام، وما كان وسيلة للحرام فهو حرام. هذا بالنسبة للكلام على مسألة اتباع الجنازة. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، أو قال الصحابي أمرنا، يبقى إذن هذا الأمر على الفرض، ولكن هو فرض كفاية. يبقى ختاما لمسألة اتباع الجنازة أنه يستحب للإنسان، أولا الأجر على اتباع الجنازة له مرتبتان، المرتبة الأولى الوقوف في التغسيل والتكفين ثم الصلاة عليه فله قيراط، وإن اتبعه بعد ذلك ووقف حتى دفن حتى وراه التراب فله قيراطان. القيراط كجبل أحد، هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما قيل ابن عمر في هذا الكلام على مسألة الاتباع والوقوف عند الدفن له قيراطان، قال وكان ضيعنا من قراريط، ينكر على أبي هريرة، فلما بعث إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها فأقرت حديث أبي هريرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على الجنازة فله قيراط، ومن اتبعها حتى تدفن فله قيراطان من الأجر، وهذا من فضل الله جل في علاه. يبقى لنا مسألة أخيرة في ذات الجنائز، وأنه من الأدب ومن المستحب أنه إذا صلى عليها واتبعها حتى وراها التراب أن يبقى قليلا عند القبر يدعو للميت، كما قال عمرو بن العاص في صحيح مسلم قال فإذا دفنتموني فانتظروا حتى تذبح مقدار ما تذبح جزور وتفرق، حتى أستأنس بكم فحتى أرد على أسئلة رسل ربي، قال أستأنس بكم حتى يستطيع أن يجيب الملائكة في سؤالهم. هذا من الأدب، ومن الأدب أيضا الدعاء له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس والتف حوله على الجنازة قال سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسعون. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم التجم من الكذب كما نرى الآن حتى من كثير من السلفين، يعني يتشددون في هذا الباب يقولون اتجهوا الى القبله ولا مش اتجه الى القبله كان دعاء غير مستجاب. لا، في مساله القبر لا الزام في هذا الباب، لانهم احاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما احاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ العود ينكت به، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سالوا لاخيكم التثبيت فانه الان يسال على هيئته وعلى حاله. واما ان يستدل بان السلام لما ذهب الى البقيع واستقبل القبله ورفع يديه ويعني يشير بيديه الى القبر البقيع لموتى الذين دفنوا في البقيع للصحابة الشهداء رضي الله عنهم وأرضاه، ليس هذا أيضا بالدليل الواضح على الوجوب وإلزام الناس باستقبال القبلة. إن كان عند القبر يدعو الله جل في علاه سألوا الأخ التثبيت فإنه الآن يسأل. يزيد المالكية وأيضا بعض الشافعية، وهذا طبعا يؤخذ على الشافعية بأنهم يستدلون بهذا، يقولون بقراءة القرآن بفواتيح سورة البقرة وخاتم سورة البقرة وقراءة ياسين، ولكن قراءة ياسين عند الشافعية أنها قراءة على الميت إذا احتضر الميت يقرأ عليه ياسين فإنه تسهل على خروج الموت. أما أن تقرأ عليه القرآن حين دفنه فهذا الكلام لم يرد فيه دليل بحال من الأحوال. وإن تمسك بدليل ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أنه أوصى بقراءة أو مكان دفن ميتا فقال بقراءة فواتح سورة البقرة وخواتيم سورة البقرة. نقول مع يعني مع التنزل للخص إن صح ذلك فهو من اجتهاد ابن عمر وإن كان أثريا. والذي صح أن السلام منه قال سألوا لأخيكم التزيد فأنه الآن يسأل. والنبي صلى الله عليه وسلم أرحم الأمة بالأمة. وجه الدلالة هنا لو كانت القراءة أنفع للميت لما تأثر النبي صلى الله عليه وسلم عن بيان ذلك وتأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز. فأقضاها هو اجتهاد من ابن عمر واجتهاد ابن عمر خالف أصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الأمة بالأمة فلا قراءة عند الميت حال من الأحوال. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم فالإجابة عليه من وجهين. وجه الأول أنه ضعيف وعندما حسنه نقول نتنزل على التحسين فيكون عفوا فيكون المعنى اقرأوا ياسين عند احتضار موتاكم لأنه على موتاكم يعني عندما يكون على مشارف الموت وقد جرب هذا الأمر حقا يعني فإنه يسهل خروج الروح فلا قراءة على الأموات. هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة في هذا الباب وهو أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض. أمرنا بعيادة المريض الحق أمرنا بعيادة المريض. الإمام أنه ينقل الإجماع على أن عيادة المريض على الاستحباب وليست على الوجوب. وأنا ما أدري ما الإجماع وإن كان التفصيل هناك في بعض العلماء قالوا بوجوب عيادة المريض قالوا بوجوب عيادة المريض. المهم عيادة المريض جاء فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض. وهو أصلا تفسير وتفصيل وترجمة حقيقية لقول النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله كونوا عباد الله إخوانا. فأنت لابد أن تكونوا كذلك. فعيادة المريض قال بعض العلماء أنها واجبة وبعض العلماء يفصل القول مع نقل الإمام النووي الإجماع وهذه من الإجماعات المنخرمة ومع نقل الإمام النووي الإجماع على استحبابها. قال بعض العلماء بالتفصيل قالوا إن كان جارا وكان مريضا يحتاج إلى من يتعاهده فأثم جميع الجيران اللي ما تعاهدوا واحد منهم. وطبعا الإمام النووي طبعا أيضا استثنى هذه الصورة قال فإن كان مريضا يحتاج إلى التعاهد فلم يتعاهده أحد يأثم الجميع صار فرض كفاية. لكن كعداء عيادة للتسلية فهي على الاستحباب. الأصل أن عيادة المريض كما قلنا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء الدليل على استنهاض الهمم لعيادة المريض. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من زار أخا له في الله أو عاد مريضا قال النبي صلى الله عليه وسلم نادى منادي من السماء أن طبت وطابت ممشاك وتبوأت من الجنة مقعدا أو منزلا. وفي رواية عن ابن أرطال قال وفي خلف الجنة إن كان صباحا إلى المساء وإن كان مساء فإلى الصباح. وفي رواية أخرى قال وكل الله 70,000 ملك يستغفرون له حتى يعود وأيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى عبدي مرضت فلم تعدني فقال وكيف عودك أنت رب العالمين قال ألم تعلم بعبدي فلان كان مريضا فإن عدت وجدتني عنده وإن وجدت الملائكة وجدت رحمتي عنده. على التفصيل في الأدلة الأخرى جاءت ليس تأويلا هذا تأويل حق لأن القرينة قد جاءت بهذا التأويل. في حديث المتغيب الكبير اليمني الذي لا يأتي إلا في المواسم فهمت شيئا من الذي قيل الآن هات الذي فهمت انا بصطاد شيخ بصطاد لا سيما ان الغياب عندك يؤثر يجعل الخمول كثير ويجعل التوهان اكثر يا صاحب الافريق الكبير الذي يكتب في الافياد عندك شيء من احنا قلناه انقطع الخط هو أصالت أنه نتكلم على استحباب عيادة المريض وفضل عيادة المريض في قول الله تعالى مرضت فلم تعودني فقال وكيف أعودك عند رب العالمين قال عبدي فلان مرض فلم تعود فقال فإن عدته وجدتني عنده. لما نقول وجدتني وجدت ملائكة هذا يسمى إيش تأويله الآن لأن الظاهر وجدتني وبيستدل به من قال أن ربنا في كل مكان صحيح وجدتني وجدت رحمته دلت الدلالة الواضحة جدا بالقرينة. فما القرينة التي دعتنا للتأويل هذا السؤال. من طرف العلم هذه خرجت من القلب والله كان في أشاوس في العقيدة والحمد لله. طب اديني من الأدلة، ما إجابة سديدة لكن تحتاج إلى إيه؟ إلى توريه. أنا قلت لك طب أعطيني الحامل على التأويل أيضا. وبعدين على العرش استوى هو معه، هو معكم هنا ما كنت هو وين بعلم بقى فين في الآية بعلم أنت بالذات لازم تتعلم هذا محمد. وإيش فيها؟ هو في العلو هو معنا حبوه. تعالى لي بقى الله يكرمك عشان أنا عايز أجيبك، عايز أجيبك لأن أنا شايف إنك منسجم والرسائل يعني واحدة واحدة بتأتي متقطعة. طالما دخلت في لغة العرب الطريق السد دلوقتي كده الحمد لله. أنا أعرف إن الرسالة توقفت الآن، خليك على جنب بقى. طيب كيف؟ الله أكبر. وهذه من ناحية النظر، جزاك الله خير الجزاء. والله والله والله أجهله وعلمتني إياه، أقسم برب العزة. يعني أنا أحمل، أنا أقبل رأسك دلوقتي ولا أقبل رأسك معه؟ والله العظيم جزاك الله خير الجزاء، يفتح الله على من يشاء. جميل جدا هذا الاستدلال. هو عامة الذي حملنا على التأويل بأن الرسول بين بأنه ما من مريض إلا وبعث الله إليه إيش؟ ملائكته يكتبون له عمله إن كان مسافرا أو كان مريضا على ما هو عليه. فالملائكة تكون معه في هذا الباب تكتب على عمله. أما الدليل الآخر الذي يجعلنا نحمل نقول والأصل أن الله تعالى قال الرحمن على العرش استوى. فهنا إذا هذه معاني أصيلة عندنا رسخ فينا الأدلة الكثيرة على علو الله جل في علاه، وجاءتنا أدلة بأن الله تعالى يبعث ملائكته إلى المريض أو المسافر فيكتبون ما كان يعمل صحيحا مقيما. ثم الدليل النظر الذي قاله أخونا الكريم، والله هذه تعلمتها الآن أقسم بجلال الله، بأن في النص قال الله جل في علاه مرضت فلم تعود، والله تعالى لا يمرض، المرض نقص والنقص محال على الله. قطرب هدية الرجل الآن يا إما يتعشى الآن، قل لي متى الهدية عليك أنت الآن. والله تحتاج لفوق وفوق الوليمة، والله تحتاج لأكثر من ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يفتح على قلبي وعلى عقلي. نعم نعم. فقال مرضت والله جل في علاه لا ينسب له النقص بحال الاحوال، فله الكمال المطلق والجلال المطلق سبحانه جل في علاه، لانه له الاسماء الحسنى والصفات العلى. فالسياق دل ذلك على انه لا يمكن ان يكون الامر ايه لله جل في علاه. الغرض المقصود من الفضل ان ما يكون معه ويكتب ذلك، وقد اشكر الله جل في علاه للعبد الذي مشى خطوات لعياده المريض. ونبينا صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، قد زار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن ابي وقاص في مكة عندما حسب أنه سيموت، وقال أخلى بعد أصحابي، ثم قال عندي مال أتصدق به؟ قال لا، فانتظر ورثتك أغنياء إلى أن قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير. وأيضا زار النبي صلى الله عليه وسلم وعاد جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما مرض، وأيضا عاد كثيرا من أصحابه، وضرب الخباء لسعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه بجانبه حتى يستطيع أن يعوده مريضا. الغرض المقصود عيادة المريض من أفضل الطاعات ومن أصلح الصالحات، لأنها كما قلنا تطبيق لقول الله تعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا. هل على الوجوب أم الاستحباب؟ نقل نوع الإجماع على الاستحباب، وقلنا قد قال بعض العلماء بالوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وأصل الأمر الوجوب دون الاستحباب. هل يدخل في ذلك غير المسلمين؟ نقول نعم، يمكن أن يعود غير المسلمين إن طمع في إسلامهم، إن طمع في إسلامهم أو أراد أن يحسن صورة المسلمين وأخلاق المسلمين بين الناس بعدما شوهت عند كثير من الناس. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاد غلاما يهوديا كان يعمل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عاده طمع في إسلامه بأبي هو وأمه، ثم ذهب فقال يا غلام قل لا إله إلا الله أسلم تسلم. فنظر الولد والغلام إلى أبيه فقال له أبوه اليهودي أطع أبا القاسم، فدخل الإسلام ومات على ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم اهتموا بأخيكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثالثة من الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الداعي، قد قال بها بعض العلماء أنها على الوجوب عموما، قال ومن دعي فليجب، فمن دعى فليجب هذا على الوجوب. فقالوا عموما أي دعوة غدا عشاء وليمة عرس عقيقة بالوجوب إجابة الداعي على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعي فليجب. وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو دعيت إلى كراع لأجبت الداعي، لو دعيت إلى كراع لأجبت الداعي، وهذه فيها دلالة على الحرص الشديد على الإجابة. والحق بأن اتفاق الأئمة الأربعة على أن إجابة الداعي على الاستحباب وليست على الوجوب، واختلفوا في إجابة الداعي لوريمة العرس، اختلفوا في وليمة العرس، يبقى اتفقوا على استحباب غير وليمة العرس واختلفوا في وليمة العرس. والشافعي والحنابلة يرون الوجوب هو الراجح الصحيح، وليمة العرس يجب الإجابة فيها، وقطرب لا يحتاج إلى يعني التفصيل في هذا الباب، فهي واجبة عنده في كل الأحوال. فالإجابة إلى وليمة العرس هذا من الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن دعي على وليمة العرس، لأن جاءت فيه رواية أخرى تقيد لوليمة العرس، فمن دعي فليجب، فالإجابة كانت لوليمة العرس. لذلك قال الشافعية ابتداء الوليمة للعرس سنة مستحبة ليست واجبة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن بن عوف قال أولم ولو بشأتك، إن ورد في بعض الروايات بأن أصحاب منهم من تزوج ولم يفعل ذلك. وأيضا سلم ما أولم بشاء بل أتى بالتويق على صفية رضي الله عنها وأرضاه. فالغرض المقصود قالوا الوليمة ذات الوليمة، ابتداء الوليمة سنة، هذا قياسا على السلام، ابتداء الوليمة سنة، أما الإجابة للوليمة وليمة العرس على الوجوب، لأن سلم قال فمن دعي لوليمة العرس فليجب. وأيضا قالوا بأن سلم قال فمن كان صائما فليصلي، ومن كان يعني مفطرا فليأكل، من كان صائما فليصلي، فليصلي هنا معناها فليدعو للميت. ولذلك الشافعية قالوا إذن ولو كان مفطرا لا يجب عليه الأكل، الوجوب أنه لا يجب عليه الأكل بل يستحب له، لأن الوجوب أن يأتي فيدخل السرور عليه بإتيانه، هذا الذي قيل في مسألة إجابة الداعي. وهذا أيضا من حقوق الأخوة، وإحنا أنت لو نظرت أخي الكريم يعضد لك الوجوب في كل حالة من الحالات دون إن لم تجد الصارف، هو أن المقصود الأسمى مقاصد الشريعة تتوفر مع تحقيق هذه الأوامر السبعة، لأن مقصد الشريعة الأسمى هو إيه؟ التكاتف والتآلف والتآخي والتحابب، كما قال سلم لا تدبروا لا تحسدوا لا تبغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص. فالغرض المقصود أن مقاصد الشريعة هو تآلف القلوب والتآخي، وأيضا التعاطف بين المؤمنين، هذه الأوامر السبعة تحقق مقصد الشريعة، فهي على الأصل على الإجاب إلا أن تأتي القرينة إلى الصرف إلى الاستحباب. أيضا من ذلك ذكر السلام ونصرة المظلوم أو نصر المظلوم، الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم عاقبته وخيم، مرتعه وخيم، الظلم مرتعه وخيم، والظلم يبغض الله جل وعلا بغضا عظيما، حتى أنت ترى لو رجل كان الرجل من أهل الجنان لا يمكن أن يدخل إلى الجنان حتى يقتص منه، الرحمن لعباد الله، لعباد الرحمن الذين قد ظلمهم. قد قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وفي الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان أن أخيه مظلم فليتحلى، لأنه في عرصات يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمى الدرهم ولا دينار، إنما هي الحسنات أو السيئات، نعوذ بالله من الخذلان. ورجل الذي جاء بجبل حسنات كجبل تهامة، فيأتي قد سب هذا وشتم هذا وسرق مال هذا، فيأتي فيأخذ هذا من حسناتي ويأخذ هذا من حسناتي، وتلقى عليه السيئات فيضيع بعد ذلك هالكا، نعوذ بالله من الخذلان. لا سيما وأن الله جل في علاه أسرع الإجابة تكون للمظلوم، وأسرع العقوبة البغي والظلم على الطغاة. يعني كان بعض الأمراء لا أذكر الآن، أو بعض يعني سمرقند أو ما أدري وين بالضبط، عندما بعث إلى قاضي فقال يعني أجلبوا لي الضرائب وزاد عليهم في الضرائب، فقال رجل زد علينا في ظلمك وسنزاد لك إيش سهما بالليل، فقام الناس بالليل فمات الرجل في اليوم الثاني. رجل كان عليهم ما بيجب منهم شيئا معينا أو ضريبة، فقالوا زيد علينا وسنزيد لك، فأنت تزيد في هذا ونزيد في أمر آخر وهو سهام الليل، لأن الله جل في علاه لا يرد المظلوم بحال من الأحوال، دعوة مظلوم لا ترد بحال من الأحوال، بحال من الأحوال. وإن تأخرت بالذات نحن نقول بأن السنة الكونية في الدعوات أنها قد تتأخر ليوم القيامة، وقد تتأخر الإجابة لوقت ما للمصلحة العامة له، هذه حكمة الباري. أما المظالم فلا، تعجيل الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله جل في علاه يقول من السماء فوعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، لا يمكن. بالنسبة للمظلوم لابد أن يستجاب دعاءه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وهذا في الطبراني قال اتقوا دعوة المظلوم. حديث الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل قال وإياك وكرائم الأموال. هو جاب الزكاة لو ظلم العقوبة تكون أسرع ما تكون. قال وإياك وكرائم الأموال قال وإياك وكرائم أموالهم فإن دعوة المظلوم لا ترد. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في الطبراني فقال وإياك ودعوة المظلوم وإن كان كافرا. في رواية قال وإن كان فاجرا, وفي رواية أخرى أقوى منها قال وإن كان كافرا. يعني الكافر لو ظلمه المسلم وكان وإن كان من أتقى الناس ورفع الكافر يديه فإن الله يقبل من الكافر ويعني يعاقب المسلم. والحمد لله عقاب المسلم في الدنيا تطهير له. أما الظالم الكافر يمكن أن لا يعاقبه الله جل وعلا وإن كان يرد الحق لأهل الحق لا يعاقبه الله جل وعلا زيادة في النكال يوم القيامة. فنصرة المظلوم هذه واجبة باتفاق, لكن العلماء قالوا هي واجبة بشروط. ما هو الشرط؟ ممتاز على الأوامر والتكاليف على القدرة. فإجابة نصرة المظلوم هذه مشروطة بإيش؟ بالقدرة على ذلك, بالعلم أن هذا ظلم وأيضا القدرة على ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى, لأن هذا من باب الأمر عظيم على المنكر وهذا أصل أصيل في ديننا. وإلا فالرجل الحديث وإن كان في ضعف لكن المعنى صحيح. لما قرية طغت وبغت فأمر الله جل وعلا بهلاك القرية, فقال ملك ربنا فلان يصوم النهار ويقوم الليل, قال فيه فبه فإيش؟ فبدأ لم يتمعر وجهه لله جل في علا, غضب لله جل في علا. مسألة أمر عصب الدين أمر عنف النهي عن المنكر, ولكن له ضوابط شرعية معروفة مرتبة في هذا الباب للعلماء أو العوام أو ولاة الأمور في هذا الباب. نصرة المظلوم أيضا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم, وهي على الوجوب كما قلنا, لكنها مقيدة بالقدرة على ذلك. إبرار القسم قال وإبرار القسم, إجابة الداعي وإبرار القسم. أما إبرار القسم أو المقسم, إبرار القسم الحق باتفاق أنه ليس بواجب. إبراء القسم مستحب طبعا. الحمد لله إذا قلنا بأنه ليس بواجب واجب علينا أن نأتي بإيش؟ بالصرف. واجب علينا أن نأتي بالصرف بذلك. ما هو الصرف؟ تقول بالوجوب. لا تقول بالوجوب كلام الأربعة, لكن ما الصرف؟ صاحب البورد أنت الفراسة الثالثة والله شيخ اخلعه ممكن عشان بيتعبني جدا سامحني يعني. ها استغفر الله. هذا انا اقول لك انت تعرف العلم في هذا البرنامج يا الله. هذا الرجل طاير لوحده اسلام مخلص بالثلاثة شيء اداته بالعجوبات الثلاثة شامي مصري عراقي. الراجل الطيب ده ثلاثة في واحد هذا بكل الخيرات. عامة الحق بأن إبراء القسم ليس بواجب, وإن كان الإنسان قال بإبراء القسم وأنك لابد من تعظيم القسم, لأن الإنسان قال من سألكم بالله فأعطوه. فالحق بأن إبراء القسم أمر معظم ومن تعظيم القسم واليمين, لكنه ليس بواجب. والدلالة على ذلك أن الإنسان جلس معه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه, وجاء رجل فقص عليه رؤية, فقام أبو بكر يفسر الرؤية, فنظر النبي فقال يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أصبت بعضا وإيش وأخطأت بعضا. فقال بالله عليك أو قال فوالله يا رسول الله علمني ما أخطأت فيه أو بين لي ما أخطأت فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. ولنا دلالتان في المسألة, قال له لا تقسم ولم يبر قسم, يبقى هذا ليس بالوجوب. وشو كان يأخذ من ذلك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص ويبقى الأمر على الوجوب, وهذا طبعا خلاف يعني ضعيف جدا, وجماهير الأصوليين أن الأصل العموم لا الخصوص. والأمر الثاني الذي تستفيد من ذلك أنه إيش؟ لا ممتاز. مين لم يكفر؟ أبو بكر. يبقى إذا عندنا أصلا المقسم عليه والمقسم, المقسم لا كفارة عليه لأن الذي أقسم هو من؟ أبو بكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تقسم ولم يأمره, ولم يأمره بإيش؟ ولم يأمره. وهذا فيه إشكال, كيف يقسم على أمر وحدث فيه الحنثة والآن ولم يكفر؟ هذا إشكال نحتاج إلى حل. قريب, إجابة قريبة جدا جدا جدا. هذا متغير يعني ايش؟ لا لا سيب غرزان دي بعيدة خالص. هات ترشان. لا ما هو كلام تمام خطي قريبة جدا صراحة، إجابة قريبة جدا. ما عايز أدخل معه نفس الشيء. خلاص طلقتم انتهى انتهيته. هو قريب من كده بس انت مش جايبها. يعني دي بركة برضو، دي بركة ونزل فيوضات لما أنت عليه من الخيرات حقا. يعني يعني والإجابة هذه صحيحة لكن ليس بهذا الأسلوب. ونعم هذا يستحلف ولا يحلف، هو يستحلف ولا وما حلف. لذلك ما قال الرسول كف، ولذلك العلماء يقولون باتفاق لو حلف قال فوالله لابد أن تتكلم الآن، فهذا حلف، فهذا عليه الحلف، مفهوم؟ فهو يستحلف ولا يحلف. لو حلف لو أقسم وكان من الحلف نزل منزلة القسم فعليه كفارة بالأدلة الكثيرة العامة. لكن هنا يستحلف وليس ايش؟ وليس حلفا. يستحلف وليس حلفا، لذلك فما كفار فليس عليه كفارة. قال الأمر السادس أو السابع السادس. طيب هو الأمر السادس قال رد. طبعا هو الأمر السادس تشميت العاص. تشميت العاص طبعا تشميت العاص هو تمني. تشميت العاص أنه إذا عطس قال الحمد لله فتقول أنت يرحمك الله ثم ترد عليه تقول يهديكم الله ويصلح بالكم كما بين السلام وعلم الناس. تشميت العاص أولا هو دعوة له بالهداية، دعوة له بالهداية وأن يكون له حسن سمت وأنه يسير على طريق القويم. هذا بالنسبة للأدب في تشميت العاطس. تشميت العاطس العلماء قالوا باتفاق أنه على الاستحباب. قال العلماء باتفاق أنه على الاستحباب، والصحيح الراجح أنه على الوجوب. وظاهرية قالوا بالوجوب بأنه إن سمعه قال الحمد لله إن حمد مشروطة، أنه العاطس إذا حمد الله جل وعلا يجب التشميت. وقد قال بعضهم يجب على الجميع تشميت، ليست المسألة على فرض الكفاية بل هي فرض إيش؟ فرض عين. وهذا قال كما قلنا بعض الظاهرين، والصحيح الراجح في ذلك بأنه يجب لكن ليس على العيان وأنه على الكفاية، لأن السلام عطس أمام رجل فشمت. أما الجمهور يستدلون بأن السلام شمت رجلا وشمت إيش؟ رجلا آخر، لكن أنا أقول شمت الأول لأنه حمد الله ولم يشمت الثاني كما جاءت السنن لأنه لم يحمد الأجل. وهذا يعني الذي قاله الشافعية ووجهوا توجيها صحيحا، قالوا والمستحب تشميت العاطس بشرط أن يحمد الله، بشرط أن يحمد الله جل وعلا. صحيح كما قلنا أنه واجب لكنه فرض على الكفاية وليس فرض على العين. وهو أن يقول إذا إذا إذا إذا عطس أن يقول الحمد لله فتقول له يرحمك الله. فإن لم يحمد الله فلا تشميت، لأن السلام لما سمع رجل عطس فلم يحمد الله فلم يشمته. فلما سئل السلام عن ذلك قال ذلك وكان قد شمت رجل آخر، قال أما الأول فقد حمد الله وهذا لم يحمد الله. لذلك الفضيل بن عياض وابن البارك أو الأوزاعي جلس بجانب رجل فعطس فسكت فأراد أن يعلمه. لذلك الإمام يقول ومن المستحب والمستحسن أن تعلم الجاهل هذا حتى تكسبه الخير وتكسب أنت معه الخير. فقال له الفضيل بن عياض يا بني يا أخي يا أخي إن عطس الإنسان ماذا يقول؟ قال يقول يا إمام الحمد لله. قال إذن يرحمك الله. طبقه لما سمع قال الحمد لله قال يرحمك الله. إذن هذا الأدب في هذا الباب. والآخر يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وهذا فيه ما فيه من الدعاء لمن فعل الخير وقدم الخير يجد الخير. من اللطائف في تشميت العاطس أن اليهود كانوا يتقصدون العطاس أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينالوا هذه الدعوة الكريمة في يرحمكم الله. فكانوا يتقصدون ذلك، فكان السلام لا يقول لهم يرحمكم الله لكن يقول إيش؟ يهديكم الله. ما كان يقول يرحمكم، لا يستحقون الرحمة، لكن الدعاء بالهداية نعم يهديكم الله. وأيضا من ذلك كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الله تعالى يكره التثاؤب، والإخوة اللي هيموتون بالتثاؤب فليتقوا الله عشان يعاموا هذا. الحمد لله جئت إلى ما أريد الآن، الله يبغض التثاؤب، يكره التثاؤب وأيضا يحب الإيش؟ العطاس، لأن فيها الحمد، يعني يعطي العطاس الحمد لله تعالى، وفيها تنزيه أيضا للعقل وفيه الأنف وفيها ما فيها من الصحة. أما التثاؤب فيه ما فيه من الخمول والكسل، والشيطان يدخل ما يخرجش إن شاء الله، يدخل في الداخل. أي أحد لن يضع هذا ولن يقزم هيبتلى بمثل هذا، فالتساؤل فيه ما فيه من المساوئ، فالله يبغضه لا يحبه ويحب أيضا العطاس، فهي من الله والتساؤل من الشيطان. الفائدة أو الأمر السابع وهو رد السلام وإفشاء السلام، يعني هو سابع وسامي فنجعله سابعا، رد السلام وإفشاء السلام، رد السلام. أما رد السلام فهو أيضا كما قال بعض العلماء، علماء هنا يقولون هو واجب، رد السلام وابتداء السلام سنة، ورد السلام واجب، ابتداء السلام سنة وابتداء ورد السلام واجب. السلام هو أن تقول السلام عليكم، وأن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه أداب سنتكلم عنها في مسألة السلام، ثم بعد ذلك نكمل الكلام عليه. من الأداب أنك إذا دخلت على القوم أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو تقول السلام عليكم. وكره الإمام مالك أن يقول سلام عليكم، وكره أيضا بتحية الموتى، ألا وهي السلام عليكم على تحية الموتى، تحية اليهود دي، ها السلام عليكم تبع اليهود، هذا الكفر ايه اللي بيحصل؟ سلام على قوم المؤمنين، هذا جميل جدا. عليكم السلام، ان يبدا عليكم السلام. قال هذه ان السلام لما جاء الرجل قال عليكم السلام، قال هذه تحيه الموتى، هذه الاخوه تحيه الموتى دخلونا في الكفره وفي لا. عليكم السلام هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه تحيه الموتى. فمن الاداب اولا ان تقول السلام عليكم. والسلام عليكم ما معناها؟ السلام هو اسم من اسماء الله جل في علاه، كانك تدعو له ان تقول سلمك السلام من كل شر وسوء ومن كل نقص وايش وعيب، ونزهك عن كل النقائص وجعل لك الكمال. شوف انظر الى مبالغه يعني كرامه هذه الشريعه العظيمه، بانها شوف انت عندما تقابل اخيك أنت إذا قابلت أخاك تتمنى أن الله تعالى يسلمه من كل الشرور، يا لها من دعوة. أرأيت ذلك لو تمحص النظر؟ ولذلك كان السلام محبوبا عند الله تعالى في عهد المصافحة، يعني هد اليد هذه يعني تكفر السيئات، تحط الخطايا حطا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى الذين يعني فيهم التشاحن يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم من بدأ بالسلام. الأصل السلام أن الله جعله هو السلام، ومعنى السلام كما قلنا أن يسلم عباده، هو السلام سبحانه وتعالى السلام من كل نقص وعيب، وهو السلام الذي يسلم عباده من كل شر وكل نقص وكل عيب. فأنت تقول السلام عليك تدعو الله جعله أن يسلمك الله جل في علاه من كل نقص وعيب، وأن يسلمك الله من كل شر، وأن يرقى منك السلام، يسلم من لسانك ويسلم من إيش؟ من يدك. يعني الذي يقول السلام عليك ويستفيد يقول هذا المنافق الذي فيه وفيه، هذا رجل منافق لم يطبق أصل السلام الذي سلم عليك به. فهو إذا سلم عليك حتى أنه يكون حاجزا له من أن يقع في الخطأ فيك، وهو كما قلنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. كونوا عباد الله إخوان. ولذلك العلماء يقولون وجوب رد السلام، لأن هذا يعني يحقق مقاصد الشريعة في التآلف والتحابب والتآخي. فقال علماء هنا ابتداء السلام وإن كان سنة فهو مستحب مندوب إليه، وأما رد السلام فواجب. السلام عليك يعني سلمك الله من كل شر ومن كل نقص ومن كل سوء، وأن ترد أنت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيها كما قلنا 10 حسنات أو 20 حسنة أو فيها 30 حسنة إن أتم وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما مغفرته أنا ما أدري هل هذه صحيحة أم لا، لكن هو إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترد على من قال السلام عليكم. ومن الأداب أن يسلم الصغير على الكبير، وأن يسلم الماشي على القاعد، وأن يسلم الواحد على الجماعة. والحديث كما استدل به الشافعي أنه يجب الرد للآية وللأحاديث. أما الآية فقد قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فلك مرتبتان، مرتبة الكمال ومرتبة الإجزاء. مرتبة الإجزاء أن تحيي بنفس التحية، السلام عليك السلام عليك، عليك السلام. ومرتبة الكمال أن تزيد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولما دخل الرجل عليه السلام قال عمت صباحا، قال أبدلنا الله خيرا منها، السلام عليك. وأنت لك أن تقول عمت صباحا، لكن متى؟ بعد أن تبتدئ السلام، يعني تقول السلام عليكم تصبح على خير، السلام عليكم مساء الخير، بنوار ولا مشروع بنوار، المهم أنك أصالة تبتدئ بما علمك النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الدين السلام عليكم. فهنا قال له عمت صباحا، قال أبدلنا الله خيرا منها، السلام عليكم. فإذا السلام ابتداء السلام سنة، ورد السلام واجب وهو على الكفاية، لأن الله جل في علاه قال فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن سلم المرء على القوم، قال فإن رد أحدهم أجزع عن البقية، قال إن رد أحدهم، هذه دلالة واضحة جدا، لما قال أجزع عن البقية يجب الرد، فإن كان يجب الرد كفاهم واحد لأنه يجزع عن البقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فرض كفاية في الرد على السلام. وأيضا قال بعض العلماء من الأداب في السلام أنك يستحسن السلام في جميع الأحوال إلا في أحوال، في أحوال لا يستحسن السلام، وإن كان الابتداء سنة لكن لا يستحسن السلام، لا يستحسن السلام على من يقرأ القرآن، لأنك لأن القاعدة المشغول لا يشغل، وأنت لن تشغل عن الخير، وخير ما هو فيه أن يذكر الله جل في علاه بأحسن ما يذكر به وهو كلام الله جل في علاه. وأيضا ليس من المستحسن السلام على من يصلي، وإن كان إذا سلم عليه لابد ينبغي له أن يرد عليه بالإشارة كما فعل المسلم، لأنه سيشغله أيضا عن الصلاة، المشغول لا يشغل. وفي الثالثة لا يستحسن السلام إذا دخل يوم الجمعة، لأن مسألة خلافية هل يرد أم لا، فيضع الناس في حرج. فقالوا هذه مواطن ثلاثة لا يستحسن فيها ابتداء السلام، وإن كان مستحب في جميع الأحوال إلا في هذه الأحوال، إن كان قارئا للقرآن، إن كان مصليا فالمشغول لا يشغل، أو إن كان في الجمعة. وأيضا قال سلم في إفشاء السلام، قال رد السلام وإفشاء السلام وجعلها واحدة. أما إفشاء السلام فهذا مقصود عظيم من مقاصد الشريعة، لأن إفشاء السلام فيها كما قلنا لين القلوب، وفيها ما فيها من التأخر والتعاطف والتحابب، وهذا مقصود أسمى للشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح، قال لا تدخلوا الجنة أو لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ولذلك لما دخل الإنسان في المدينة قال ابن عبد الله بن سلام، سمعت منه كلمات، قال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام. انظر، أطعموا الطعام لين القلوب أيضا، تحابوا وتآخر، أن أكون عبد الله إخوان ادخال السرور على الغير، على المسلمين. أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. وكان من علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من علامات قيام الساعة السلام على إيه؟ على الخاصة، السلام على من تعرف. لذلك ابن مسعود كان يصلي بعدما قرأ وركع، بعدما ركع مر الرجل وهو ركع ومعه إخوان يصلون كأنها صلاة نافلة وهم يصلون، فقال السلام عليك يا ابن مسعود، وترك البقية الذين معه. فقال السلام صدق رسول الله، وهو قال ابن مسعود وهو في الصلاة صدق رسول الله. فلما انتهى جاء أصحابه قالوا يا ابن مسعود سمعناك تقول صدق رسول الله وأنت تصلي. قال نعم، رأيت الرجل مر عليه فسلم عليه، سلم على الخاصة وسلم على العامة، فقلت صدق رسول الله، لأن السلام في آخر الزمان يكون على إيه؟ على الخاصة. ده في آخر الزمان ما احنا وين احنا هنا؟ هذه مسألة ان كل ما يأتي الزمان الا الذي بعده شر منه. فهذه من الاداب المهمة جدا. فانت لما ترى لما تسلم على احد وهو يكفهر في وجهك هكذا وما يرد عليك، ما ادري والله اي فقه يتعلمونه هؤلاء الذين يفعلون ذلك، او لا يبتدئ السلام عليك، ما ادري من وين اتوا بهذا العلم، لكن هي احقاد القلوب والحسد، او تلاعب الشيطان او الاهواء، او ان الحق بان معه الحق، بانه يرى ان هذا الرجل فاسق او فاجر او يعمل الفساد في دين الله جل وعلا، فله ان يفعل ذلك، جزاه الله خير. اما ان كان على الاصل فلا يجوز، المسلم اخو المسلم، وهذه مساله مشاعه وذائعه بين الناس، انهم يحملون الناس جميعا على الاصل على الاسلام، الا ان يتبين خلاف ذلك، فان تبين خلاف ذلك ففعل ما شئت، فانت تدور مع شرع الله جل في علاه حيث دار. ثم انتهى الى النواهي، والنواهي السبع نهى عن التختم بالذهب، وهذه تدخل معنا في مسألة عظيمة جدا، المسألة عن التختم بالذهب، هل هو الأصل فيه الحلة من الأصل فيه الحرمة؟ والمسألة الثانية الذهب المحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات قال ونهى عن حلق الذهب أو حلقة الذهب، فهل الذهب المحلق حلال أم حرام؟ والكلام على التعرض على كلام الشيخ الألباني. ثم بعد ذلك المياسر والحرير ومسألة اللبس والافتراش، وأيضا هل هي أيضا على الحل أم على الحرمة؟ هذا تفصيله إن شاء الله. سامحونا أطلنا عليكم.